بظهر في جميع المنس وناسيا فرضا أتى بالخمس، ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة. وحين يلقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب، وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر، حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: وابدأ بظهر في جميع المنس وناسيا فرضا أتى بالخمس. معناها أن الحد يسأل في صلوات ما يعرف شنهما، وعدها مسليهم يبدأ بالظهر في جميع المنس، جميع الصلوات الناس اللي تري يصليهم فإنه يبدأ بالظهر لأنها الصلاة الأولى. وناسيا فرضا أتى بالخمس، حد يعرف أنه يسأل في فرض، يعني ما يعرف هو شنو، كان الظهر كان العصر كان المغرب كان شنو، هذا أتى بالخمس معناها يصلي خمس صلوات. وناسيا فرضا أتى بالخمس معناها بخمس صلوات، لكن في حال تقريبا نذرا في الصوم مثلا، ولكن النذر ما عرف هو شنو فإنه يصوم أسبوعا. نفس الشيء اللي هون، من نسي فرضا لا يدري ما هو فإنه يصلي خمس صلوات. ثم قال: ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في ذمته. معناه أن قضاء ما في ذمة الإنسان من الفرائض مقدم على النافلة، معناها لأنه يخلي عن النافلة لنفوت يقضي ذاك اللي يسال فيه من الفرائض. ثم قال: وحين يرقى المنبر الخطيب. وكذلك من المسائل التي يمنع فيها النفل عند المالكية، عندما يرقى المنبر الخطيب، معناها للخطيب خطيب الجمعة إذا صعد على المنبر فإنه تحرم النافلة عند المالكية. وهذا القول خلاف ما هو نبتين إلا أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب على أن يصلي ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك يمنع النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها، النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فلذلك لا تجوز النافلة، تحرم النافلة حينئذ، كذا طلوع الشمس والغروب. ما قال: وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر. هو اللي نتكلم عن مواضع تحرم فيهم النافلة، تكلم عن مواضع المكروه فيهم النافلة. قال: وكره النافلة بعد صلاة الفجر، معناها نفوت الإنسان يصلي الفجر مكروه له يتنفل نتفه حتى تطلع الشمس، مكروه له يتنفل. كذلك بعد جمعة، النافلة بعد الجمعة مكروهة في المسجد، يرث الإنسان يصلي النافلة قصداره. كذلك بعد عصر، والمقصود هنا عصر نفسه صحيحة لا باطلة، معناها لنفوت الإنسان يصلي العصر هذا مكروه يتنفل، غير العاد هو ما فتصلى العصر، نفسه تقريبا صلى العصر غيره ما فتصلاه، هذا مزاد جائزة للنافلة. إذا النافلة المكروهة بعد العصر المقصود به عصر نفسه هو، عصره هو معناها صلاته هو للعصر، حتى تصلى مغرب وراجع العصر، معناها أنه مكروه للنافلة بعد العصر حتى تصلى مغرب. ومثلا كراهة هنا متفاوتة، معناها من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس كراهة خفيفة، ومن اصفرار الشمس إلى بدء الغروب كراهة شديدة. إذا غاب نصف الشمس فإنه حينئذ تحرم النافلة. لنفوت تغيب الشمس ترجع إلى الكراهة حتى تصلى المغرب، هذه درجاتها. ولا تطلع الشمس، هذا راجع لصلاة الفجر، معنى صلاة الفجر زاده مكروه النافلة وراه حتى تطلع الشمس. وحتى قيد رمح ترتفع، معناها ترفع معناها لأن الشمس مثلا النافلة لا تحل إلا إذا طلعت الشمس وقيد رمح. القيد والقاب معناها القدر، قيد رمح معناها الرمح معناها 10 شبار، ارتفعت الشمس وقدر 10 شبار هذه الساعة تحل النافلة ويجوز الإنسان يتنفل.